كل البدع مقلدة إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. وقال في آخره في آخر النظم: من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. أيهما الصواب، القول الأول أم القول الثاني؟ القول الأول، وهو نعم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤلف قال تقليد مقلدا إلا النبي، وذكرنا في هذه العبارة نوعا. الأخ ما حضرت؟ نعم، متبع صحيح. لماذا؟ الأخذ بقول غير من غير علم، هذه واحدة. ولأن نعم فهمت. نعم، ولأن الله أمر باتباعه لا بتقليد، فقال أحسن بارك الله. المؤلف رحمه الله قال تابع وتابع للتابع، ووصفهم بأنهم خير الوراء حقا بنص الشارع. ما هو النص؟ أنت قلت ثم الذين يدرون، ثم الذين يدرون. طيب ثلاثة قول. يلا حمد. يقول رحمه الله مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، ما الفرق بين الحديث الأولى والثانية؟ أحسن، من القرآن. لا لا، لقوله في القديم والحديث. أنا أسأل ما الفرق بين الحديث في البيت الشكل الأول والشكل الثاني؟ نعم، إيه طيب، الزمن الحديث يعني الجديد. ماذا تقولون؟ هذا صحيح، هذا الفرق. تقديم الحديث على النص، والنص هو القرآن. هي يعني لا يعني تقييمه بالرتبة، ولكن في الذكر. هل لك أن تأتي بدليل وهو تقديم المفضول على الفاضل في الذكر فقط لمراعاة شيء ما؟ نعم، في أي سورة، في أي آية؟ في فرقة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، مراعاة لفواصل الآيات. نعم، والله نعم، كان خل العالم هو المداد الذي يكتب به. في اللغة العربية ألحى مثلثة: حجر وحبر وحبر، مثلثة. تجدونها أول كلمة من باب الرافع في القاموس. المعنى واحد، المعنى واحد. أكيد هذا المعنى تقليد حبر منهم فاسمع تخلف. إيه، شرحناه يا آدم. قلنا المؤلف يرى أن يجب تقليد الأربعة، يعني واحد منهم. اسمع هذا الكلام تخلى، يعني تخلى من اللو. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية